تحفظ تعدد الزوجات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الألفاظ التي تشيع على ألسنة الناس في زماننا لفظ تعدد الزوجات، وهذا اللفظ من أولى أن يتحفظ الإنسان على النطق به، أولا لأنه لفظ محدث لا أصل له على لسان السلف وأهل العلم، وشيء ثاني أنه أيضا لفظ لا حد له في العدد، تعدد الزوجات إلى كم، وإحداثه دليل على أن هذه المسألة محدثة، فالزواج بأربع فما دون لم يكن له اسم خاص به في السلف لشيوعه، فلما ندر هذا الأمر صار له اسم، والله المستعان. طيب ما هو البديل إلى لهذا اللفظ؟ الزواج بأخرى، الزواج بثانية، الزواج بثالثة، الزواج برابعة، وهكذا، والله المستعان. وهذا يعني أصلا وهذا يتبع شيئا، وهو هذه المنع. طيب وجه الجواز لمن يقول بالجواز، يقول إن هذا أن هذه مسألة محدثة فأحدث لها لفظ يناسبها. الترجيح هو أن نقول المنع أولى، لأنه لا أصل له ولا حد له، والتعبير عنه بالزواج بثانية وثالثة ورابعة هو الأقرب. الشيء الإحالات في مثل هذا الأمر إلى الأصل العام في مراعاة ألفاظ الشرع وألفاظ السلف، والله المستعان.